جفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا لك بينها شاي ومن روحي سكن وفي راسة العينين عيني ما تلا يا نعزة جفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا ودانا دانا دان دانا دانا دان ودانا دانا دان عيني ما تلا اشغلتني فكري وقلبي في شجن جنة على الجفنين عيني ما تلا قيدتني يا عذب في حبك زمن وصابر على نارين عيني ما تلا يا نعزة الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا ودانا دانا دان دانا دانا دان ودانا دانا دان عيني ما تلا امشي كأن العقل يا محبوب جن تعرف طريقي فين عيني ما تلا ولمن ابص الشوق والشكوى لمن من ذا الجفا والبين عيني ما تلا يا نعزة الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تلا اشغلتني فكري وقلبي في شجن جنة على الجفنين عيني ما تلا قيدتني يا عذب في حبك زمن صابر على نارين عيني ما تلا يا نعزة الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا ودانا دانا دان دانا دانا دان ودانا دانا دان عيني ما تلا ان العقل يا محبوب جن تعرف طريقي فين عيني ما تلا ولمن تبص الشوق والشكوى لمن من ذا الجفا والبين عيني ما تلا يا نعزة الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تلا وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تلا